بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله ودع المعافسين الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. رفع صوتك. وآله وصحبه ومن والاه. وتحرم الغيبة ثم الكذب وأمينة الكذبية المشبوع وسرعة وحسد والبغض مع ويتيه للغدر على الغير امتنع همز ولمز عبد سخية بنا ينظر أجنبية سلام وأن ينظر للأجنبية همز ولمز عبد سخرية زنا وأن ينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وأن ينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية همز ولمز عبد سخرية زنا وأن ينظر للأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة من سلسلة الشرح المتعلق بالأخباري هو الدرس الرابع عشر من دروس اللي نشرح فيها هذا التالي في المعروف بالأخباري. أرجو الله أن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يؤمننا به من سائر الأهوال والمشاكل له سميع مجيب. طيب قال لنا رجل حرام منعان على حد يعدر الهمز واللمز وحرام عليه يعدر السخرية وحرام عليه العبث حرام على كل واحد منا يعبث وحرام على كل واحد منا يهمز والله يلمز والله يسخر. ما معنى هذه الكلمات؟ الهمز واللمز قيل معناهما واحد والصحيح أنهما مختلفان. قيل الهمز هو العيب بالعين والإشارة باليد ونحو ذلك واللمز ما يعبر عنه باللسان. يعني تعجب لقاش بلسانك لكن قالوا اللمز وإن تغمز لقاك كاصر له بعينك ذاك هو الهمز. تقول العرب همست الدابة بمعنى حركتها عدت الهلوان حرك بها الندقية. وقد جمعهم الله تعالى في آية من كتابه ويل لكل همزة لمزة وكافي ويل من مولانا ما تيجي الدور الخير الهين ويل لكل همزة لمزة ويل لمن يهمز وويل لمن يلمز. ويقول تعالى في موضع آخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ويقول في موضع آخر جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيب الناس اللي طايح أيديهم يجيب الواحدة خمس غيات يقولوا هذا ما فيه ليرفدك من بلدك خمسة قام ما نعطيها. قيل اللمز ما كان بالكلام العيب باللسان والهمز ما كان بإشارة أغمج لرقاذ لرقاذ وتشير له بعينك وتكسر له ذاك همز. إذا معناها حرام على مخلوق يعين مسلم ظلما وعدوانا ولو بإشارة بالعين أو عيب باللسان لأن هذه من صفات الكفار ما تليق بالمسلمين. شوف شوف شوف شوف شوف لك بلان لك ويقمز له بعينه ويكسر له بعينه وعنك لك ما هو شيء. انت ما تكلمت غير اللي اكسرت بعينك والله شرت بيدك لكن عيب بالإشارة كافي عند الله. والله عبرت عنه بطريقة اخرى بلسانة قلت شوف شوف لك كذا كذا هذا ملي خطير يكتب عليك كامل تغل نغيق وتترقى لك يوم القيامة ويلون ويلون ويلك من هذا اللي تعدل من مسك ويلك الى همس ويلك الى المس. واضح الكلام هذا؟ هذا همز ولمز. ومن اينك يشوكم احدين من الخرق المطلق يقول لك لا تقرا وكتب الفقه. هذا النوع هذه 14 شريط متباركين نشرحوا فيها كلام شم الفقهاء. الواحد يقول كلمه واحده وهي اللي عليها طول طول من الكتاب والسنه. وفيها الشم اللي قرايه تفوت عمرك ما سمعت لي. معناه هذيك الناس اللي تقول لكم لا تقرأوا ابن عاشر لا تقرأوا الأخبار لا تقرأوا كذا اللي بيهجه

اللهم هذا الكون نيني اللي اعطاه يتكلم يقوم العيال اجمل هذا جار النبي صلى الله عليه وسلم وبرخ بين ايديه قال له انت شد دور مالك الصحابة اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلتوا الاجمل يقول شوف امه يا غار ما عرفوه ايكم يقدي ترجم ان لغة الجمال لو قاعد يعمل اللغة غريب لكن قال مولانا عن سليمان يا ايها الناس علمنا منطقة الطير ما يتكلم طير ويوقف وقت وقوقه في الجو ما له سليمان عنده فقس ان الطير قال كذا الطيور كامله يصلي في اللي تقول وين تتكلم النمله كوصة يقول لهم النمله قالت كذا وين تحرك مثنى ويجي النوم يقول لهم انتم ما تعرفوا اللي بيخلي مره من الصحابه يقول لهم انتم ما تعرفوا اللي بيخلي البارح مره نوس خلوا الاصوات تكلم كبروا تحت قط مره جاءت الصحابه الاول النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام الصحابه مع صباح جمطر قاعد قدام الصحابه قال لهم اتدرون ماذا قال ربكم البارح ثم تعرفوا اذا قال مولاه البارح قالوا الله ورسوله اعلم فهذا الواحد ما يقدر يلحقوه قاع تلقى مولانا البارح شنو قال لهم ان الناس انقسمت فيهم اللي اصبح مؤمنا بالله كافرا بالكواكب وفيه اللي اصبح كافرا بالكواكب مؤمنا بالله الله اكبر وتعلق لهم على القصه الخالق من الناس اللي مين يخرج المطر يقول هذا السبب كذا ويضيف ذاك اللي النجوم والكواكب والاشياء ما هي مولانا وخالق منها خالق اللي نين يجيه الغيب يحمد مولانا ويعترف ان هذا عاطيه الا مولانا محل الشاهد يجمل هذا جاوب لك وتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهما يصمتوا بعد دقائق سمون انه وراه الجاي يسرع نهر الجمل ويتم جاي يجري معدل ويدور جمر وينور النبي صلى الله عليه وسلم والراجل ده من المسلمين وساكن في الباديه حكمه اللي جاء هو مثلا ثم بعد الله جاي يجي النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لباس لباس لباس قال له قال يا رسول الله هذا الجمر يشارج علي ولا طار يا له الشمر الصنعاء قال له ما في ورعه الا اني نقرب منه يقوم دافع تبرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت شبيك ذا الراجل قال على انك انك عاد تهرب عنه الاخبار شنو قال له الجمل قال له الجمل كلامهما لا يصم الى يراه ويعرفهم ويعرف ما عرفوا القاه قال له قول له على اني شايفه عليه انه عاد يرقد عن صلاة العشاء يرقد عن صلاة العشاء وعدت اهرب عنه خايف لعل يجيه غضب مولانا راكبني يطفقني معاه ولين قال له يا رسول الله يتعهد قدامك انه ما بلا يرقد عن صلاة العشاء دور نرجع له بالصورة كنت لعد انه ما دلين اهرب عنه انا لا هارب عنه خايف على راسي من ذا المنكر ايش مال هارب دينه خايف من مولاه برا من نفسه على الراجل وقال له قال لك انه هارب عنك بسبب انك صلاة العشاء تقول عليك ما تتبخر حتى ما تجد قاعد وانا غير تتعهد بكلام ادري ليه يهرب عنك يا من هذا مهرع العياذ بالله وتخلقه والجاري فيه جمله واللي غير المنكر وهارم مهاجر الى ربي اجمل والخايف من غضب مولاه اجمل وخايف من الصلاة واحد ارقد عنها مولاه فكيف باللي قاعد صلاته كاملة ما هو عارف لك هذا الكون كامل خايف منه قال واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وعهدي معاك اني ما تيت وخر قام يشمل معاه يتواطن قال لي رقبته متواط انا ماني كارهك انت يا غار كاره اللي يغضب الله وخايف على راسي من عذاب الملك لعل يجيك على مولانا يلحقك راك من يطفق لا خايف على دم رقبته ذكر الحافظ البيهقي عنه ايضا انه مره واحد جار النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شبل لغنم تم سارح حينين رصفه لي هزي محكم شيء فعناه ذو الراعي هذا صاحب لغنم قام يجري على ظهره انه طيحها منه انه لا تخطاه شوي يذيبه جنس كرسه

انه عنده منين عادوا الرجال يتمارسوا مع العليات بلا ناهي ولا منتهي ما في حد راتشي. ان خلقت بنو اسرائيل اطلاص مولانا عليهم شوي من الطاعون ماتت منهم 70,000 جندي. قد مقاطعة جندي كاملة مقاطعة جندي فرس ماشي من الزمدان ما تروس عيسي. فوت كلامي الزمن والبقية الباقية منهم تدفن قالب هدقي تدفن موت 70,000 بحرية رقمهم لك سبب هالزنا. والزنا اليوم في موريتاني كالشراب الماء. والله إلا حد ومعايا حلالكم تجبروا حد من علمائنا لجلة يا معصمو جبيك يتكلم لي وفوقها إنا ألا قال راكي يعود من حر من رواية لا بد من يعص الهلمون إلى ما جاء في التورس لا بد من يجيب الهلمون بهاللي واحد لأنه ما يجد يتخطاها. حد شاف هذه الشوارع في الليل شافها في النهار وشاف هذا الباطيق اللي مدجرة فيه مهم كون المفتوح هنا على الشوارع هنا عتوا العليات الفوق الفوق انهم تاجرات وهم تاجرات إلا من رحم ربه. ومعنا علماء ولا يسابقوا اللي لاعه والتلفزة كلها سبقني سبقني ما فيهم ما أحد جاد يقول أيها الناس لا تخلوا. حد شاف هذا من الاتجاين والملاقى المعدل في الديار حتى معادت الناس اللي منها طيب هو المنكر خطورته لما يغير تصبح الناس اللي ما اللي همها انها ما تعصي مولانا تصبحات مهاجمة. شايف تغيير المنكر حد ما غيره ما يسيف له داره هذا قاعد نعرف هنا انه حد غير حق قاعة كبيرة اللي منكم وارك حاطه على منزله وخلى المنكر الزر ويعقب انباريت اللي مرقبه تطمى العلم يا الصبح والعليات اللي مرقبك يحرضوا المرأة عندك ويعيبوها وينطفوها ومسفينها اللي تصبح له الجنالي داري تخرص على زرورتها اللي هي بقات وحدها قلنا نهر امان تصبح لهم ما فلا تقابلة تلتزم بالبسات تصبح منتك ما يقابلة تسمع لك تصبح زوجتك اخزم الناس ويصبحوا اخواتك كذا في لابد انهم يركبوا الموجة. الى تغيير المنكر الاول مستفيد منه انت اللي تغير المنكر يكذل عندك سمعة ورك ما فيه ولا ما يريد المجتمع كامل يدوى خارج امة ان قال لها امة نوم يتلو له يعيب رسولهم قالوا انه عياله ما يزنى. قالوا ايوا الصماء داموا عليات والعنده ما يزنى وخروهم من ارضنا لعل يعدون بقلة الزنا. قال مولانا اخرجوهم انهم قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون وما داموا اناس يتطهرون ما يقدر يسموا معانا احنا لنا مثلا ما فيكم واحد اللي ممكن يختار يمقش من راسه يلا يجي من العياط وغير موقع كان مولانا يحفظه هو عيالي. اللهم استعان ومجرد من نفسك ما يتهيأ لك بيه دور يا غلبك للبين يديك يوم من الايام ما يلحق لا قدر هذا ما فيه مساواه انك انت ليس من لا مستقيم وحدك والدنيا الاخرى مستحيل لا بد من شوف تم مشاشرتك تشوفه ويتم عيالك راعي في عيامك وإلى ما اتأكد انك انت درس فقول لي معاك الله المستعان. الزنا يا صلوات المقطوع في الحنجر من الفلم جاي يتكلم على الزنا قال شي عنه خطير قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما خلوق وقت وعظموا فيه الايمان بالله ما يقد يزني وانك اني تزنى معناها على انك السل منك ايمانك ما في وفي بعض الاثار من زنى زنية هرب ايمانه 40 يوما ينفصل عنك ايمانك بالله يهرب عنك خايف 40 يوم تمرجع لك ايمانك لا يزني الزاني حين يزني وهو موم. لمال الحقيقي مولاه ما يزني. وقال المولان اليوم مخلوق ما يزني. لا يكاد يوجد اليوم سالم من الزنا بالكلي. حتى في وحدين زانين مع عناياتهم العام. يعود الواحد تم يطلق يطلق زوجته اللي حرمت عليه وعاد قاعد معاها وتوف ومشى شرته قاعد معاها بالزنا. هي مرقت رقبته الليل وعماد. يا غالي انا مجمعين زمشي من جهه الحمير يتعاركوا. هما زنات والفوق الفوق انه فلان واللي فلان وهذا عيال. حد ما يعرف الحكم يعود زاني ما هو فاطن. يطلقها في كل دقيقة ويجي مجاوته ويقول لك لقيت انا ما يجاب لتوجيها. ويطلقها 30 مرة ويجي مجاوته الحال هذا. والزنا في موريتانيا لك الشراب الماء. جاري النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتشر الزنا مد يعود الزنا عاديات. ما سلط عليهم مولانا مراض ما قط واحرص في الأرض. ما لكم تصنتوا ليدي تصنتوا ليدي عتموريتاني السيدة السيدة فحص السيدة معلوم ورا هو لك سري ورا هو لك مجاني ورا هو لك مولاه ما يخسر فيه شي وشي خسر قائلا فحص. يا أخوتي إذا عتموريتاني إذا تعرف من النفاق يا أخلع. ما حد قاعدين قال لك على أنك منك افحص ما يصرح لك منه من الزنا قبل الا العلاقه الجنسيه والعازل والتحفظ وتهم العلاقه الجنسيه وعسك عنك وعنك عسك وتوه تملى اللي متدق به اللي فم بطاري لا بد لهم من الزنا وهم ما يختاروا يعبروه. الناس اللي تتكلم في الإذاعة ياسر منها بيه الخلعة من المسؤولين اللي معاه إلا رجال مولانا عن المنافقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أشد خوفهم هما من مسؤولين من مولانا. ولذلك الواحد يلود ويمرس من اللي في العلماء إلا اللي منهم ما هو صريح في الحق. عالم بار يشرط على بلد وشيع ويعقر ما يقبوه ولا غرطوا فيه مرة واحدة ما يشربوا اسمورة. الله يحفظنا. هذا فيكم محدين ما هم صدقين. والله الزنا الزنا في موريتانيا اشكى شراب الماء واسبابه خلى المنارة دارين ما زالها منهم فيها قوم وعايشين بالسحت اللي دمر مولانا بي. وتلحق الراجل عايش بالسحت اللي تحصل له منك. ولين يجي المسيد وتلا حد يقول استغفر الله يشم بغددرو بويا برصلوا فرصونا بويا احنا ما نصايبين هذا لانه يعتبر على كل كلمة استغفر الله لطمله هو على الخد ما يتحمل استغفر الله. العائلوا حصرتهم لو منتوا من الزنا وبصرات اللي خرص بيه المبدية من الزنا والكبش المعيد بيه من الزنا والفراش اللي ناشريه في الدار من الزنا وبيوتهم موقفين من الزنا والوتى اللي يلحقوا عليها المرصى من الزنا وتايهم اللي يشربوا من الزنا والدراع اللي عنده من الزنا والتسبيح من الزنا ورويز القاعد في بحر من الزنا. انا ما نقول فلان واللي فلان يا غير نفرح مارة والله اللي منكم صادق اللي يعرف اني اقاع فوق هذا. الله انا حق الزنا في موريتانيا ما ينكره العلماء غالبا هو خطير خطير خطير خطير حتى الدول الكافرة عاد جاي فيها العياط بها الزنا عاد خايفة من الزنا ما بها الخوف من مولانا. يا غير ضوالها مولانا علن يا خطير عاد خايفة من المرض ولا تخاف من الرب الذي سلط المرض. الزنا عسك من لنست عسك من القصاص عسك من عسك من تندست عسك من المقص عسك من الحديد الحديد كان الله هو ناطره بسبب

موريتانيا رابية في البابية واللهية والحديد يدق دقت المسمار، المسمار كان يدق كنين يسقط صاقك ويسقط كراعك ولا تقيس الطبقة نار اللي قاعد يعدل يقوم ناخذ شرويطه مسخه ويديرها عليه ولا الميكروبات والشراثيم ويروح الصح من حياته ويحل بغنم والله الا حق هذا اليوم اللي يدقوا مسمار وقيس الطبين قالوا هذا ما له تيتانوس هسه غزك دقوه دقوه لا يموت الله عاد الدم عاد الدم مشكله ضغط الدم نقصان الدم غلظ الدم رقه الدم أعادنا الله وياك ما كل فترة يهي قايمة عيطة فيه مرض الفلان ما فيه الشارع ما في كلام طبيب وكلما تنوع الأطباء وتعددت التخصصات كلما فجر الله أمراضا لم تكن ما اسمها ومعه المخارق ما تتوب المولانا ولا ترجع الكفار ما هم كيفتنا ما هو فان كفار اللي يخلق المرض يقولوا ياك سبب ولا له سخ وسبب ولا كذا لأنهم يعرفوا لا الدنيا والمؤمن اللي تخلق له مرده يردها إلى من خلق الكون كونك الكافر يرد المسألة إلى الذي يعرف والمؤمن حاس مولانا الله يتخلق مرده يقول لهم ياك بذنوبنا ولذلك حمة الناموس موريتاني كانت تجبر شمل الحمة في زمن القريب قال لي حمة الخريف وصلها الطيحة الوقيه يعود الواحد منهم عادي يابس على الله يا عاري تم يصرقوا المناه ويبردوا عليه ويعدلوا له ويسار سمعاني يا براوي قيم ماشي الله يلقى ركعات قاعد جنن تجنن الله يلقى انقالوا الملاريا واتفاقيات الدولية ومكافحة الملاريا وكاي العيال يا حمة النمو عادت لدوية لين وكثرت عاتي يا عمالي مستفع لما ادرق لك حتى لطباء ورك توافقوا قاع حكما قالوا ما تبرقا يعني لا تضعف الجسم ما يتملها متصمت الله أكبر ايه يا قاعد كانت تدعي الله يخليك الله يحجب حديدك إذا الزنا خطير مولاه ينزع مولانا منه نور الإيمان والسكين مولاه يخرب عنه إيمان مولاه لا يكون مفلحا عند الله مولاه جاهل ولو كان عالما مولاه دار مع الكفرة الفجر وقاتل النفس والناس العجاب الله ما يفعل الزنا شر كله ومن ينتشر في بليده وعود خارج ما يرتد لفريق فيه الزنا اللي أطرح له البال راهو جاي وبلاء ينابت في الفريق ويهوالك الدنيا مطلصة فيه مخاسر الأخبار وذاك بيت عنده الفلان وفلان بيت عند مدخرة أعرف عن أنكم تزرعون أسباب البلاء وهذا قاعد يعود زمن الخريف يخرج منه العجب العجب يا موريتاني الخريف بالنسبة لموريتاني ألا عبارة عن نأكل رزقك ونستعين به على معصيتك ألا الواحد يشرب من نعمة مولانا ويوكل من نعمة مولانا ويقول له يا مولانا تقويت به للحلال إياك إن وقع في الحرام وتوب ما فيها لقاه يغير المنكر أهل البادية يشربوا اللبن وهمتات وأهل الدشرة ملي طويل عليهم إلى ما قاسوا البادية حروف والدنيا مطلصة شم الحواوي ومن يخرج العرس ما يوفق يمين ما يبقى نوع من الاختلاط ولا التبرش ولا السري لعليات متبرشات والفقهاء باركين في نقر القرية والدشرة ما يقولوا اتقوا الله ولا يحكموا عليهم عن هذا ونين تقول لهم إذا ما يتواسى يقولوا لك ساعة قرني على باطرة يا عدر وطوى يا بجيني عدكم طار الله يحفظ احنا عادتنا عادتنا ان ما نحكموا عليهم عن الطبل هذا كامل الله مقدمات الزنا والفواح وعاقب ياك تعود الدار قابوا فيها رجال اصدقاء لكم قعد هنزل وفيهم اللي يقعد يقول له ياك عنك ياك الولد الله يخرج فلان ياك منه هو ومتعارفين على ياك وتباطع ليه الواي جاني شقال من التلاميذ جاني شقال الله أكبر ولا هو عنكم الشريف ولا هو الخيمة كبيرة عن قالوا موريتاني جاني شقال قال لي أنا شنو حكمي أنا كاريني واحد في نقر دار ويخليني مع مولات خيمته أنا هوية في نقر الدار أنا شنواس لا إله إلا الله اللهم آمين. الراجل الراجل ماشي عنا متمونك به موريتاني تعودت روعة المنكر من بزازيل أمات قال لي أنا شنو واسي أنا قال لي يا جنبي وقاعد معادينا مراني شطال وقاعد قال لي طال هي ترسلني هون قومي لا جيبي له وتون ادخل هي متكشح أنا ما هي متحفوة مني وأنا شقال عنك الله الحق حق الله الله الله الله الله الله ومرة ومرة تعود شقالة والله الشقالتين ويبقى معاهم الراجل وتمشي المرأة إلا أسباب الحرام اللي ما عليهم تدرد إنه ينبرزوا من عنده وينقال شقالات عنده وهم أشم اللي عليها تعرضوا والغالب فيهم الوحدة ما هي مدرقة شميش زينتها ظاهر بدنها كامل وهو من نفسه ما فيه جرام واحد من الخشية من الله وعنده الدنيا الجارة الناس وباقي ذي أمناد ما معاه الليل والنهار والله ذو أمناد ناس اللي معاه هذا ديار موريتاني ملانة منه ومعاه ما هي كلمة ما هي كلمة كم من مرة العياب الله عداف فرصة للزنات نقرب وهذا مقبول من قصة يوسف اللي مرة ليه تخلي معاها رجال قلب المولار ذيك المرة اللي تحفظ عهد الله امرأة عندها رئيس دولة متزوج به ومع ذا متبارك مع الشقال عندها الدور يزن به لا إله إلا الله الله يأمننا ومنا همت به وهم بها هو شق هو شقاد قال وهذا بلاغ للناس وينذروا به وانك دارك لا تخلي فيها شقار ولا تخلي فيها شقار لانك لا دخلت الا حسب عرف انك عدت المره اللي عندك شركه الله اكبر وعقبها قاعد تعود عارف انك ماشي بيامك صاب لها الجو الا من اتقت وعفت وذيك قليله كما ان الراجل اللي يبقاوا معاه الشقالات هم اللي ذاك اللي يحفظين وقلي الله يحفظها والشقال اللي نجيك ما في راسها ان تدير عليها الباس جلها متكشحه تعتبر انها مت الشقله وتوهم تدير عليك الباس كذا ما قاعد ما هو بلوطه ماذا نقول لربنا يا عباد الله اللهم صل على يا اخوتي قيموا العياط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأول ما تعيطوا عليه علماءنا لأنهم هم اللي يسمع كلامهم قلهم يا علماءنا تكلموا انتم من السكتوا حنا اللي يشبغ شواي ما ينحرقوا ايديه يا غاري ما يشبغ شواي فارض عليه ينحرقوا ايديه تولاوا انتم من الرواية نسكتوا حنا الجهال قلهم يا غاري مين ما تتكلموا الإمامين يقعد فرق ما ينقعد فيها لا يشوف عليه المسيد لا يقيم عليه العياط سبحان الله يبو لأن الإمام قعد الإمام رقد قاع رقد فيه ناصرة دور يقوم عليه المسيد سبحان الله انتهى الدرس الله الله يعلم عنكم جميعا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلالي وجهك العظيم سلطاني اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا هما إلا غفرت وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هما إلا فرجت يا ربنا لا تتركنا هما إلا غفرت يا ربنا لا تتركنا هما إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت يا ربنا لا تترك علينا عدوا إلا كفيت يا رب لا تترك لنا عدوا إلا كفيت أنا شر يا رب اكفنا شر خلقه يا رب من كادر لنا فكدنه ومن أراد بنا سوءا فعاجل بانتقام اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا ولا خرط إليك في أرض ولا في أصلها لا أعطيتها لنا وباركتها